اللي تفسخار ودير عليه واحدة مبعورة هو لك مثل قد يخوي هاي حقائق. ولذلك كم من إنسان اليوم تأمنوا العود مقطر درعته زين دوارك وخاطر قطر خرص درعته والله يخرص أقراض زين والله يخرص المضطر الطاريان معناه أنه مخلوق العمد من اللي أقل متقدم على النعمة اللي تطرح هذا مخلوق ضعيف العزيمة لا قيمة له هذا ما هو مخلوق يصرح. فلذلك يصرف الله عنه هذا الحريفات لأنه كيه يشير ينبرق إلى أطرابش من العاب تندق تلك أخي صغار وحنا نجي نشوف اللي خلف تنقر ولا شوي حلو يا يمدق له ويقوم يرقص ورصة هو نفس الشيء عقله عقل الصبي انه يبقى وبسرواله وبتركته غير عقله هو وتريكه مديان نفس اللي عدى اللي تصير عدله هو يبرى قاعد بسروال وقت عقله ما تعل والله في فكر عميق هذا ما تفطن اللي ممكن ما افطله معناها على انه لا يرجى له علاج مطموس البصيرة لا عقل له خالد من الناس قلت لكم يعود مريض وطيح لي السنة شديد والمخلوق اللي أنا مرض مسكني يتفقد انه لعلني موت يبقى يهرب طربوني مولانا طربوني مولانا يا اخوتي حق الله طربوني مولانا وهو لكم استغفر الله استغفر الله لهم مسكني يشهد يا اللي خايف لا يعود الاجل جاء ويعود عقاب الليل ان استرجد وهو بشدة الحمى ما وقفت وما بدري حرمه الله لذة النوم وهو راه هو كان عاطي مولانا العافية يا غريبة باتل المعاصي وارك الصجعت الحمى وخسرت لك البرنامج صورته ما تلات جميلة ما تلاقي قد يمشي بها في الشارع وقوته ما تلاقي قد يوبه بيه الحمى والناس رقدت عنه وبقى هو هو الواعي يعني هي الحاء كاملة بعرف هو لك هو يجمع وعاجط من مولانا مولانا ما يرد له ما هو ينكركر ما حده في النعمة ما يرجع الملك ولا يفيد هذا كثير من خلق الله هذا كثير من وإن بعضنا يوجد الآن وهو بهذه الصورة هذه حقيقة غير بعض منكم لا يعترف بالحق ما يعرف ما يعترف بالحق الحق أولا إما ما يفطنه ولي يفطنه ملي ما يخليه الشيطان يعترف بالحق إياك يدود المرض فيه وبالتالي تم دائما محروم شوف من إن يتألم ويخلق ذا النوع وتركض الناس عن زوجته اللي كانت انهت عدى الإشراب تصحر معاه الليل غير إذا هي من نفسها طاها مولانا فما هي مريض يغلب عليها الناس تلك هو ما هو قادر قلبي شدة المرض وانطفع عنه ظل وناس صحابه كانوا يجلسوا ويرقدوا وهلوا كاملين يرقدوا عنه والدنيا تنخره هو متعل يعني طوالي عليه هذا يسمى وعال شتم لا يقوم مولا يا مولا طيب وله عاد يستغفى وعاد يتوب وعاد له يرجع الملك وعاد يدمع ما يشد دمعه من عيني وهو يتقلب به للم يعني يعطي الشهوة ويطلب مالك الملك يحن عليه مولا والملك اللي أني نحن تسوى المشاكل كلها نحوة من رضا غير لك اسمح لي الله رد مرد ينعت لك هم اللي عظمت إلا تنعت فيك بالغضب هما تجد ترفدها وينعت فيك بالرحمة هي أكثر من حاجة تبقى بعظمت الملك يتم يطرم مولانا أن توقد عنه كان متألم من هو هو جابر العالم يا مسيك يغلب نعاس ويقول خيط ويرجع ينعود مع صباحه هو يوعيه هو كان يوعيه قاعد ولا يوعي عاد يوعيه قوم يا اخوه الصبح قوم يا رب ايش الاخ العافي هو عاد يطلب العافيه وما كان قاعد يعمل العافيه عاد يوعيهم لصلاه الصبح وما كان يوعاهم عاد يستغفروا هذه ما كانت تجمهم عاد تنين جوار وجه مع الصباح يقولوا ايش انت تقول لهم الاسرون مولانا يا لن اعتمد الحق واصعي الحق مع لو انا عاد نسلم مولانا متعذب نتيجة مولانا غمز وغمزية واحضرت تسوي على ذلك وهو هو ما كذلك إني يعطي أيام يعطي أيام يبرى ونصح ويعطي أيام وهو هو المخلوق عاد مرجع النفس حريفته له يريد ترجع له وتقول له فلان اتقى مولانا أرعى مولانا ليك بلاد قضوة الصنايكير قضوة لو نعدنا في طلصة لا تنسى عهدك مع الله قلت انك تايب وقلت انك مستظر وقلت انك أرعى يا أخي حسن الحين يقول اخويا فينا قاعد انتظر القلب لا بدك تقول قلبنا هو لك هو ما يقد يخاطر هو لك واحد ما هو هو لك المخلوق اللي كان يتبه ما ادري يتبه وكان يسمع ذكر الله ما ادري يتحمل وكان يوعى على الاذان والاقامه ما ادري يسمع الله هي بعض عباد المخالق مولانا بعض المخالق يعني تقول انت صلاه الصبح يقول اخلعنا لا طلب لي مولانا عود نوعا طلب لي مولانا عود نوعا طلب لي مولانا عود نوعا هو قاعد يقول لك لا سايرك سايرك سايرك النصر هو المخلوق لا ينقض زمن رمضان، زمن رمضان وعاد في الصحور عاد ما فيه يرجي من يتحنى الصحور عاد ما فيه يزور، ما فيه يزور عاد ضر يوعى واحد قطر الجرق على رجل يقول يا رب يطلب لي اخويا حق الله اطلب لي مولانا يا فلان حق الله اطلب لي مولانا اعملنا على الصحور يقول يا ما قد الصحر محال لان يدخلها الصحور هو هو عامل مشكلة تعفوه كان قبيل ما يوعى لانه هو فرض الله وحده صلاة الصبح اليابسة وركعتي الفجر اليابسة وقيام الليل اليابسة يعني العادة داخل هالشي ما بنقول الصحور ها انا وعافي هذه حقائق وليالك تلحق القرية كاملة توعى قبل ليلة رمضان لذان الأول لذان الثاني لذان الثالث البات الواحد مرقف كان صندري مكلف بالجردي الديار كامل يحسون يخارب شوف الليل قوم انت صحر قوم وقوم وقوم لأنك خارب يقول له قلت لك وارك ايش حرم قمري فيه كم يقول لك والله ما نعرف تقول له من ترى العجمي اليوم محل الشهر هذا كنت أقول لكم أنه مريض وكان يوعي مثلا أعطاه مولانا العافية ما تلوعى اسمحوا لي إشارة لهذا وشكله هذا هو قصدي من قولكم يا القصة جاك مبين لكم تركها من القرآن وشكلها قال مولانا وإذا مس الإنسان الضر سمع القرآن غريب يقول لا وإذا مس الإنسان ويخليه الإنسان طول خرص أنت كانك من الخلطة والله ما نكمل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه معناها تأكل أو قاعدا يشعل يطلبني ويبكي ويطلبني أو قائما وقت واقف يطلبني يطلبني واقف يطلبني جاع يطلبني تأكل فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعو لا إلى ضر نفسه تصبح وحده علم مولانا يذله وهو الحق الواضح في النأذنة ما هو كلام مولانا وحده حتى واقع الناس مع ذلك أن تشهد به الوقائع والأحوال أيكم لا يشهد بهذا على أينا لا يتأثر في حالة البلاء فإذا فرج الله عنه تغير حاله عما كان وقعد عاد القاطع وطي قاطع يردمه كان واحد موه قليل قليل من يحفظ مع الله العالم أرجو الله أن يجعلنا مولانا قال وذكر ولعل ينصار ولعل رجاج يقول سبحان الله كيف قلت لكم من مولانا يتكلم على واقع الناس مش تعرفيا هذا حد حد قالوا زاد المولانا قال وذكر كأن حد طرح سؤال أجاب الله على سؤال السائلين قبل أن يطرحوا سؤاله مولانا يجاوب على السؤال ما هتطرح لأن الذي أنزل الكتاب هو خالق الإنسان يعلم حقيقته ويعلم أسئلته ويعلم إشكالاته ويعلم عناده ويعلم أمراضه وبالتالي يعالج المرض قبل حدوثه ويجيب على الأسئلة قبل طرحها شو يقول ربنا سبحانه يقول وذكر خارج ياسم ناصر كنين يقول للدعاة قال يقول أخذ الله ما شلي يطر لا يقول أن الدعاة ليس سمى أن مؤمنين قال حد له يدعي قيس أمريكي قيسوا كفار خلينا نصلي ركعات تخوتي خلونا عنكم قيسوا الكفار هم اللي يندعوا أما مؤمن ما يندعى هذا عقل جد كثير منه ولقيت حد يدعي ناس بر منه مشكلة بويا خلينا نصلي بويا ها خلينا نصلي هذا اللي تقول احنا ما هو داخلنا ولا هو قاعد يدخلنا قال مولانا هذه الجملة يقول العلماء جملة تعليلية تفسيرية كأن الله يجيب على سؤال يطرح أو قد يطرح وهو أن من قال الدعوة ليش إن قالوه قال مولانا أنها تنفع المؤمنين أنت قلت أنها اشتزي أجابك ربك قبل أن يخلقك قال لك تنفع لغير اخلعنا ما قال تنفع الناس قال تنفع المؤمنين وكلمة تنفع المؤمنين تدل على أنك لعثمانك مؤمن حق دور تتمعرض بكل ما رماه فيه فالله قيد النفع بالمؤمنين ففهم من ذلك أن من لا يؤمن لا ينتفع دور يتبع رسول ما يتحمل فهي شهادة للمنتفع وشهادة على محروم حد ما انتفع قالت له لا يمانك مؤمن وحد انتفع قالت له لا ينت مؤمن هي شركة حد تأثر بالتذكرة لأكمارة النمو، وحد يرد التذكرة ما يتحملها لكن أهل النار. النار دور يقول واحد ما وفانا أبويا ما رضى ما اتفع علي غرنا من أهل النار، ما نفسها لك يا خي. جالب سبح، قال سبح سبح يا أخي اللي بعد يقرأوه في التركة كان هم باطل صلوا. قال مولانا في السورة الأولى منه ذكرني نفعتي ذكرى سيذكر، قال إن لكن ده يتذكر وينتفع من يخشى ويتجنبها المؤمنون. إيه أنتم أنتم وصلحوا ويتجنب ولا قال مالي ويتجنبها الشقي. دارها في الوجه كان فوقاني هو الشقي، معناها الشقي المزال قد يعالج يا غير. ويتجنبها الأشقى، أعلى درجات الشقى، لكن مين يذكر له متعاب معاها من جنبها ما يجبرها قاع لكن أشقى الخلق. ولذلك قالوا مولانا فعل فعل مستوى من خصم. ويتجنبوها الأشقى، ما قال ويتجنبوها الشقي. جعل الذي يتجنب التذكرة معناها أنه مش درجة من الشقاء ما يرجع إليه. ولذلك مولانا يعجب أهل النار يوم القيامة من يعذبهم من يدخلوها الجنة. الجنة من يدخلوها الجنة الله يجعلنا منها. واللي ممكن ما يختار بلاصه يعطيها لنا فاصلين في يمروه وخالق رقم الناس اللي تدعيهم بالخير. يجوني بعض الوقت يقول لي واحد يدعي لي مولانا نقول له الله يوفقنا ويوفقك نفطن له ما افتح ما افتح اللي طلبته ما هو اللي دور. يقول يهدينا ويهديك لهي ما شارحه قلبه معناها انها لازم تخمام وداخل وقت يدوروا فيه والله يدور شق يرجع والله يدور معناها ان الباب اللي اعطيت عليه فتحت ما هو باب كريت عليه امه وامه بالدليل مخلوق اللي يتصادف مرضاته يفرح ونين تقول له كلام ما هو اللي دور تفضل له ما من سيده تلي فتحت ما هو فمه تلي تطلب له ما هو هو. اهل الجنة ان يدخلوا الجنة واهل النار ان يدخلوا النار. قال مولانا هنا ارتبط بيناتهم اتصال وهيك ساعة تلفون الهاتف الجوال ما هو خالد تغير بعد بيناتهم اتصال. دار مولانا بيناتهم ان الجنة نار النار بيناتهم حيض والحيض كيف الزجاج كيف من الزجاج مثال طلاب شيء قرب لكم بعض كيف الزجاج حيط بين الجنة والنار من الزجاج كيف الزجاج ضرب بينهم بسور سور الحيض له باب باطنهم عليها جهة من جهاته من شرها الجنة وظاهره من قبله العلم مقابل من جهة كذا النار ومن جهة الأخرى الجنة وبيناتهم الاتصال اللي منهم بقى يتكلم عنه خرجوا. ولذلك يقول ونادي اصحاب الجنه يا اصحاب النار ونادي اصحاب النار اصحاب الجنه لا يعيطون لهم ارتبط معهم اتصال تفضلوا صمتوا لكم الجنه والنار متقابل تعرفوا وياه اياك يؤذمون الجنه لان طوجه ما يجر فيه الوكيل وحده يشوف الناس تعذب فيشعر بنعم الله عليه. انت عارفني تعرف نقرا وقت توقفهم على الشارع اللي هو وقت متجاهد طايح عليك بشو 20 مليون و 30 مليون ورويانا وانت رويا ومصبولة وانت مصبول والحرق كامل متجاهد لأولك مخلوق زيد وعود قراع وفات انقطع خاص صفاء واقف تبط الغبرة ومع ذلك لا تتذكروا نعمة الله عليك. هو موقف مولانا فمه يا اخي نبهك يا عبدي تأملت تصرف ذي خلق هذا لا مخلوق من خلق خلقتك وخلقت هذا لا خلقت وانت خلقت ومؤمن ويصلي في المسجد وانت خلقت تصمات شو من تراب ويقدر قاعد يمشي ومع ابتليته هو هذا البلاء وصبيت عليك انت ودرتك بالسيارة انا بالتمام وكتب رسول الله يركم الحنين ويركم زويل بالخير وانت ادخرت لك لانه عجلت اتظن انني اكرمك ونخلي على انبيائي ذكر من نعمة اني صبيتها لك ولا اعطيتها الانبياء عرف اني طرح لك شرك اعرفوا عن لن اصرف اللي تتقلب هاو الديار النبي صلى الله عليه وسلم لقي يا ربك وما عنده انفول يضربوا ديه من سوء النبي صلى الله عليه وسلم خارج تطعود بايحة ما هو جاب الميكروفون النبي صلى الله عليه وسلم يختار يبلغ دين الله للارض قاطبة ارسلناك ما ارسلناك الا كافة للناس ومكلف بها جميع الارض ومع ذلك ما عنده رد اذا ولا عنده تلفز ومع ذلك مصبوب على العلماء في الزمن البلاء عالم يقعد يتكلم في التلفاز اللي رسول الله ما نعطاته ومع ذلك يخون الله ويخون رسوله ما هو ذا ذكر حد رسول الله اللي له بلغدنا الله ما نعطاته من الآن وهو مطرحان مسخران الآن يا أخي لو به ما لدينا يقول له قد سخرت لك كل شيء وأعنتك بالوسائل على تبليغ الشرعي ولكن قلتني وقلت رسولي ما بيك بعد قلت الوسائل اعطيتها بالمرصة يا غارت ما هناك مستعين تختار تعيش وتو اكبر منضى وتخلص به اذا هذه النعمة لك هم تأمل لها يعود الطعام خاسر مثل ما يفوت شهرين زوجات الطاهرة اللي راضي مولانا عنه واللي قال حتى قال ابن حزم الحق درجة من مبالغات الزوجات اللي مثلنا اللي قال على الافضل زوجات اللي مثلنا هم افضل من العشرة وبشرين بالجنة قالوا له شنه دليلة قال لهم لان زوجة النبي معه في الجنة مقطوع لها في الرواية وعلى الندى لازم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة معاه في فراش واحد ما تقف تتجاد معلي مضمونان ولا الجنة يا غير ما يبلغ صلى الله عليه وسلم قال لهم بهذا يزيدون رتبة على مجرد المبشرين بالجنة عليها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفوتوا شهرين ما قد يدل عجوع بالطف ومع ذلك مجيمين مراهرات معنى استغفر مراهرات العبارة تقرب لكم وحدات من المسكة والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هنا بدنا نصبر عليه لا بد أن توفر لنا طريقة تم نعيش به جاء القرآن قالوا ما يلعبتوا الدور ولا توكلوا تنسقوا وتنعموا وتنشروا لكم التبيات والزربيات ومكتات بلغ الزمن نحن اليوم ولا فريشة الزينة وتعدال الأحوال أراه النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم مجلس وهل النبي صلى الله عليه وسلم ما مشيه مولانا إياك بلغ الدعوة ما هم مشيه لا توفرت من أفريش وبالتالي ماكم صالحات بصحبة الأنبياء ولا أنتم تختاروا النبي صلى الله عليه وسلم وكاتلكم لكم من أفريش وذيك الأمور التي تفضلوا وراه إنا شكال مولانا قال يا أيها النبي يقول يا زوجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وخارج أي ما تروح منكم وحده فتعالين أمتعكن ونشرعكن صيلاتكم مجلس وهل وإن كنتم لا تريدون الله ورسوله والدار الآخرة يعملكم بيتي بالوسع تفضل قالوا اختارنا الله ورسوله ما حركت واحدة منه أنا أركيكم له يقول أنا صيقول لي ما عندي رسالة ما قد عالمي بهذا لا غريتني أنا ما عندي شيء هذا هذا الرجل ما يصيب عن نفسي أنا ما عندي مش إلا من رحم رب هذا هو تصور نساء المسلمات إذ الوحدة منها همتها الدور مرضات الملك والدور ذاك اللي يرضي مولانا واسوع عليها فاش وهذا ما خالق اخرين كلهم كوش ما هو عارف وذكر فإن ذكرى قال واحد كلام حتى قال علمها الزمن اليوم تفقع المؤمنين ان تنفع عاد في بلدها اليوم عند واحدين تفقع المؤمنين واحد ما تحني عن تذكره هو لك ريب ويطال يقول لك يا اخي حزي يا حزي يا شنو يا اللي يقول انه هو شنو ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين تنفع ولكن نفع النفع ما صايب عنه لك تنفع تنفع وخارج من الناس اللي ما ينتفع لكن الوقت يغالي يمشي يعقب لك هي الدقة المعلومة لكن الوقت ما تفضل هفاتك غير بعد من شيء يتم لا تمشي في عروقك يعني انت عقب تقول بين الله تعالى تقول هيجي على الدقة اخي ما تصايب عنه هي تمشي مفعولها معاك على بطن وخارج منهم عادنا الله وإياكم اللي نزل اللي ما ينتفع ما ينتفع ويقول هم اللي يقول لك انا ما تحرمي ما دخل ما انتفع سمعت من الكلام شي من الصك يشعل مولانا الكلام اللي اشمل العياطف لا يعتبر لا شمل العياطف ولا شمل الكلام سمعته طويا غير ما عرفت شو ايوه بعد الاذان لا يحلك بعد الاذان انه انت خالد بعض الناس اللي هي تبدا الاذان يجرجف والاذان معناها وهاو هو الاذان معناها وهاو خارج بعض الناس اللي يبدأ لنا يعني يمشي معناه انه ما تسمق علينا ثم ياخ ما افترتوا ثم يا الله تقودوا افتر مني انا نتكلم يا رني ما افتر انا ما تفتروا انتو الله تعالى قال وذكر فإن ذكرى إنين يدخلوا أهل الجنة وأهل النار كلها يدخل بلاص ورتبط بيناتهم الخط قال مولانا إلا أصحاب اليمين كل امرئ بما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة كل مخلوق مرهون محبوس عمله القطعة الله يا ربي عفوك وعفوك. اللهم إلا أصحاب اليمين ذوك ينقلصوا ما ينحبسوا بهم اللي صافي جوهم في جنات يتساءلون معناها إن يدخلوا الجنة اليمين. هو ما خالق مخلوق يدعموا لنا ما مسطين عليه وحدين إما دولة كرد وتهيم ومعاها وحدين شهر عليه وحدين عيبه وحدين عارضه وحدين وحدين لا يغرس الحق في مكانه إلا وهو ليس بجانبه معارض أي سنة مولان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المدرين ما يمشي مولانا نبي ما وصلت عليه وحدين خران إياك يثبتله هو لجر نكر وإياكم من يظهر هل يصلوا على كلمة الحق أمام المعارضين والله يأجل ذاك يترك كلمة الحق ويا رقاهم ويدعي مولانا بأنه ما يجبر النكبة أخ معناها من يريد المستحيل سنة الله تأبى ذلك. ما أرسل الله رسوله إلا وسلط عليه أعداء. شوفي أبو لهب عم النبي تطلع مواقف خبو والشريف وخطوطه ملبية شريف مارق من نفس الأسرة مارق منها النبي تطلع وله زايد عليه من قطع من ناحية النسب اللي يصبح النبي تطلع رسول الله وتريه يدعيهم إلى الله ونزلت عليه وأن نرعى شرتك الأقربين جامع يعطي أبو لهب قال هذا هو الخويا قاع مات لقادي وخاطب معاه وعقابنا اخبار عادي يدعينا واحنا اخبارنا منه تبو حد اصغر منه واخبارنا منه انه عين بولنا وقال معه وراه عمه خبو ايش القرآن قال عنكم الشرفة ماني معدر بيهم شرين يتعاقبوا عن واطيات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القاضي من الشرف ويا اللي بخيم تهلو كبيرة السمعوا لانه نعدل هذا من هذا من اللي متقاد في النفس مع النبي صلى الله عليه وسلم ان اي كبر خيمة لا يستخدم مولاه ويهم ويتمتن بهم وجه الحق يحطموا الملي ويعلم مولاه عذاب زيد جاءت صورة كاملة ما فيها حلال ولا حرام ولا توحيد ولا سنة من الاوامر يكون مصلوب العذاب على عنقرض عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة عنه لانه معارض النبي صلى الله عليه وسلم ومتبارك معاه يوذيه يختار يهين على سنة الدعوة والخوف اللي مطلع صام ويدعي لله يهينوا بعده قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومرأته هو والمرأة جرعا حمالة الحطب قالوا كانت تقبض الشوك والأحوام وشيد كامل وديروا من تورس يوخوا معاه النبي صلى الله عليه وسلم عند قنابل ديروا من تورس ضرها منه على سبت أنه يدعو لله في جيدها حبل معناها فرن متى حبل أحرش تقود به بنار جهنم كيل كلبة لهابل المعروف إلى مني زوجة عم واقف وقالوا المولانا القرآن انه حاس على الناس كامل اللي فيها احتمال تعود مضروقة وفش الدعوة وربك وبين لهم على الولاء ان اي حد له يتكبر على الدعوة جايها من مثل قالوا اعرف انك دورت نقصة سبب لها وعسوكم يا لله ينفخ ويا لله ينبلغ اسوى به العلم لا يوقف أعراض الدعوة لا يحطم مولانا بها اللي خالف من العلماء يجي لا يوقف وجه الدعوة سبب علمه للراجل اللي قال مولانا واتلو عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا قال المفسرين واللي قال مولانا مثله كمثل الكلب سبب عليه الخازورين وقضى برت وقضى ثلاث ذلك لا سبب انه معارض موسى كريم الله طاه مولانا نفسه من أعظم ما يدعي مولانا بشي ما استجاب له فيه وقال مولانا كافي آتيناه آياتنا ما قال بعض آياتنا قال آتيناه آياتنا دار الله ترى يستخدم علمه في شيء معارضة الدعوة إلى الله وأنبياء الله من الدين ما ترهام وينصر قال أن فتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فما ذلك كما ذلك كب حد ما ينصر دين يعمل حارم يعود أرخص من الناس أرخص داع من الناس الجهل هذا يفهم من الناس يقولنا خلي عنك هذا عالم ما كان عالم اللي بشرط ينصر دين مولانا ما ينصر ويتقلب العلم عليها ركاب يشوط به ويغضب هذا يسمعوا كامل ايه واللي منكم عنده شي معارض وما حد نزلت هون يتكلم به اللي خارج هذا راه ما معناها تفخر وافتخار يقول بعض الناس هذا قصدي به اللي خارج بعض الناس يعني انت يعود كان لقاه يتكلم الان يفهم الكلام يقول له قلت له ما هو صحيح ويبرك بوحدين ما معناها الحق ما يلم ما يتم. الباطل هو الملاهمة السارق راك يبقى والنا ولا مصلحة القرآن لا يضوي على البوش الرافد والله تجيب الرافد. أما الحق ملاهم مورك عنده يضوي عليه الحق يلا يتبع للشهود والباطل هو اللي ملاهي تمتم التمتيم ما هي من صفات الحق صفات الباطل. حد سارق حد معدل كما يتوصل. بعض الناس يقول لك ذلك ما هو صحيح. العالم يمين يتبع الحق من شرطه مولانا ما كنت الناس هم وراهة الأنبياء وكفاهم ذلك يا غير نيني هم يستخدموا القيمة اللي اعطاهم الله في تعطيل الحق ومعارضة من يدعو إلى الله يتحول يمنع ما تحول عليهم بلاء. هذا سمعتوا قلت لكم نعدلهم مولانا حصار خالد واحد ما هو الخيمة كبيرة عند مولي ثاني بعد عقلية واحدة معناها عند الجاهلية باطيك ساعة خالق واحد نقوله احنا حرطاني تعرف حرطاني حرطاني ما كان ينباع كانوا شارين واحدين قطعة تابع للنبي صلى الله عليه وسلم وخطروا عن اهله وخطروا عن اولاد عمه نقال زيد بن حارثة كان يتجر وانباع وتم يزقنا من عند بيعة لبيعة ينعقب قاع من ميمون وقاع عنده شاف قالوا موريتاني غريب حب غريب ولا أتمنى يساعد الحو جاء أموري ثاني وعقب قاعد عادة قرعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء عمه جاء وهله يدوروه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا مخير فإن اختاركم يمشي معاكم وإن اختارني أنا حد اختارني ما منشي عنه جاءوه قالوا له إحنا قالوا له لقد أنصفت قالوا إحنا النبي ولا ما خيرنا إيه وهذا شوف قريبك وهذا لك وهذا كذا وهذا يمشي معاك قالوا أنا قال يمشي معاكم أنتم أخير النبي صلى الله عليه وسلم ما زيستكم أظن وتم يزدجنا وعاد من السابقين إلى الإسلام وتم يدعي إلى الله إلي مراياك في المدينة تم وقعناهم عاد مشين إنشاتهم مبيقة وهي تم يتبرم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم على الخالق أمرين قالها زينب ومنت جعس منت عمته هو وتعتبر هي أجمل امرأة هي ملكة الجمال في المدينة أجمل امرأة معروفة في المدينة من مسلمات جدا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة راهي لهي تنعقد الزيد هذا من تعامة النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لها قاموا واحدين يتبعض قالوا صمتين شوي قالوا ايه احنا قاعد لهي نحط احنا قاعد الاسلام لهي رققنا لهي وقام ببال الموجة ذيك الطويلة وعاد واحدين يقول له تحت واحدين يقولوا له وقام الضجة وهنا علمت هي بالخبر بقات الثقلة ما هي عارف تموني جي القرآن جي القرآن قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره ما مقبول أبدا الزرق ولا ديمقراطية ولا حرية ولا الاستماع الحق ما دام الله حكم ورسوله المؤمن المخلص يعدل الرجال المولان به اللي اشترى من المؤمنين وحد مشري ما يتكلم أنا شريت من المؤمن بالله لأقي الجنة ما يحرك انا بدل قيوب شي قلت له عبد وهذا رسول ان تكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلال مبين قالت لهم زينب وتفضوا عدل وخلاص ما ينسى هذا قالت لهم ما ادري قد عار هاي المسرعات مشروطة بالايمان الى اخلاق الزوج جتني واحطى معها فترة من الزمن عقب تركها يعني تركها ثم عالم شيرين جاء خبر من مولانا اعلن زينب وراهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إياك ليش الجاهلية تحطم حد هاي قاعد كان متزوج بها هذا المملوك أراهي عدل هاي تحول من أمهات المؤمنين شفت لها إياك هي تكرم منها لما قبلت أمر الله رفعها الله ولا أنا اللي قاعد العافية وراها تتفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول لهم أنا أفضل منكم أنا أدرك منكم عصمة لمس من حالة تقول لهم بكم اللي انتم زوجوكم اهلكم ما زوجني الله من فوق السبع سماوات انا وحد الطبل يطمرها وحد الفوق ما شاه برج جن ما يقدر اطرح كرعوفة ولا رقاص ولا مغني تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى فلما قضى قال زيد منها وطرى زوجناك زوجنا نريك ولي زوجها فنزلت تزويج وامي فوق السبع سماوات محل الشهد المولانا ما ذكر في القرآن اسم صحابي لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حد من عشرة وبشرين ولا البدر ولا بيعة الرضا ما اذكر صحابي باسمه. ما هو هذا الراجل كان مملوك الوحدين طايح من عينيهم ومصورين الفضلية عند مولانا ظنك عربي والله عسري وظنك كذا. قال لهم ما الفضل عند الله هي التقوى. أرائحكم ما أحد يسميه مولانا، أنتم تظنون أنه شخص عادي ولكن عند الله قضى منها. فلما قضى زيد فسماه باسمه ليحطم فيهم، لكن معنى جيد يكبر الله لكن الله يكبر مولانا. ما هو اللي تكبرتم الصحابة الخير الشيار اللي مارتهم يا غير ما يجي نسامهم يا غير هذا اللي هام يطيح من عينهم رفع مولانا ودرسهم لكن شرفوا بذلك المعنى. أسمعتوا الشريف اللي هام وبيه كبر الخيمة يعارض الدين حطمه، وهذا العبد المملوك اللي مطيع المولانا رفض يقول الميزان عندي التقوى وليس شرف النسب ولا شرف الحال. لكن ما لي معدل بيش سمعتني كل قاعدة لكن فهمتوا إياك عود كل امرأة مرة عود ما مسكنا ما عود عندها رأس الكبير بطره يندار البطرون في النار وتطلع المرأة اللي تعذب ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ضرب الله مثلا عنكم مثال يمثل به مولانا العباد امرأة فرعون فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار هم الوفد كامل قال جهنم ولمرأة متعاقب معاهم الدور تجعل. وقال بعض العلماء انها يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم اياك عود عاقب منها وراء فرعون. ولذلك تقول ربي بني عندك بيتا في الجنة ونجني احنا كل واحد من انت فله يطلب مولاه يا ربي بني لي قصرا في تفرق زين والله يا ربي بني لي قصرا في بني دخرا ما يعرف يعني وهي الصقعة بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل ونجني من القوم الظالمين وله جاب للدعاة التحبه وتنصر دين الله وهي لا حول لها ولا قوة وعقدة كتلة شهيدة معذبة على سبة انها متبعة موسى صابرة ما بيها ترجع ارفعها هي مولانا وحطه هو في السجن خارجين عليها تخرات متزوجين بالانبياء انداروا زوجات في النار وانداروا الانبياء فعل قربا ضرب الله من الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الرجال ما كفتهم شيء قول عليها شو متسو كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل العليا قاسوا النار والانبياء قاسوا الجنة. شوفوا كيف يفرق مولانا لكن قال خارج اللي هم غلنقي غير ما يقدر لنقي ذيك المرأة صالحة تصدها وذوك الرجال الطيبين يصدوها وذاك فرعون يجيش النار والمرأة الحمد الطيب اللي اختار طاعة مولانا تجيش الجنة. وبالتالي لما هم تخلط اسلوب العاد مجمع على فراس واحد ويتقدم مفرقوا الأعمال إن سعيكم لشتى أهل النار وأهل الجنة متقابلين. ده منين قلت لكم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن لماذا يصوروا الله على المجرمين بهم يرصرطوا أهل الجنة تذكر مولانا هم راكزين عليه الله شمو كبوية كانوا تعبين تعرف ما تدير لحيتك مع عدوى أصحابك كاملين اللي معاك الكراطة يا أخوي أنت مال هاي سنة مولانا لما رأي يقضيها الباب صوت يتطلصوا عليها ذاك مرض العليات اللي حداها كامل فاسخ الباب اللي عباس لهم الطلص عليه ايه يا اخ ما جني ولياك تريح ابوها تعيب يا اخ عاد معك واحد من الدعاء لا تقول لهم حتى انا اللي داعية قاع العلم انا ماني قابل الدعوة يتولى احد غير هو شرف وطريق الانبياء ما يقبل حد رأيك واحدين من الحنم ورسانية يشوف واحدين من قطرين يقول لك رأيك واحدين من الدعاء هذا معنى شنو معنى انه بعد ما هم مدة تنعت حد من الدعاء معنى انه ما يمن معناها ان حاسة الخير لغيرها وقالت هي قاعد لاني انا قال لك ذو الدعاء معناها انه ضيع راس معناها انك انت لست من الدعاة الى الله شاهد بها على راسك انت ما تدعو الى الله ما قصد ان قال تذكر مخاسر في ذا في الله تحسب هي ميزان انقط حق ظنك عليك لانك قلت اتقوا الله ولك اطلو شاك نعجل لا تريد بذلك الا ان الله انتهكت محارم هي ما سيجلوه عليك ملائكة الله بملفك يا غار قطن عدد وجهك ان سمعت قبيلتك قلت انك مستعد تعذر ديك وقط استقلت لان قاضي لك 20 وقية متخطية لك كنت مبوص وزاد عليك مولا الكاء لهو انت معذر ديك وحاصلين البوليس وانت تكتف شيباني ما في تعرف مسار عمرك على سبة ان امراد وفنتي فيك 20 يا غار تغضب المولانا يقول ما قد سجلوها ملائكة الرحمن ولا قد سجلوا عليها عباد الله هذا كافي من خاسم العار، هذا كافي لف ما فيه الوذية في الله، هذا ما فيه خير. يعني ما يعلم يا أخوتي هذا اللي يقول لكم علامات مرة لغير بعد الله طرفوا لها الباب يشوف. شوفوا الصا، شوفوا من مولانا الدعوة إلى الله اليوم ما شوف موريتانيك يا غير محرك أمريكا الملك من فضله على كتاب الجهة ما فيها العلماء. الدعوة إلى الله اليوم هم موريتاني النغرب اللي فيها علمها اللي ماشي يحرك فيها الجهة. الناس اللي علماء قاعد وعاد مطرطق مولانا شمس فنقد لا في دعباء الدعوة. هذا اللي منكم متأمل يخرصوا يلحب واقع. الناس العلماء الكبار كلها قاعد من غير دار اللي جاه يقدم عليه كتبه، وحاط الناس اللي منها ما جاهم يقدم الكتبه يموتوا جاهلا ويموتوا حمارا وما هم حاكين شو حد. طرطق لها مولانا مد وان تتولوا يستبدل قوما غيره قعدوا هذا وقاموا واحدين اخرين. هذا اللي نقول لكم مر وحر ولا ينقال يا غير يا عباد الله مد ما تقول الحق ولا تتحملوا ما اللي ينقال معناها هنيه لا يصد عليه.